بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الكلام في الطلب والإرادة، اتحاد الطلب والإرادة يقع في جهات. الجهة الأولى في اجتماع اتحاد الطلب والإرادة على الكلام النفسي. ذكرنا نكرر ما سبق باختصار حتى نصل إلى المكتوب. ذكرنا أن من صفات الله عز وجل التي لا إشكال فيها صفة التكلم، وكلم الله موسى، لكن وقع الكلام بين الأشاعرة والمعتزلة في أن صفة التكلم هل هي من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية. الأشاعرة قالوا هي من الصفات الذاتية، والمعتزلة أوردوا عليهم بأن التكلم ليس إلا عبارة عن الحروف والأصوات، وهذه أمور حادثة لا يمكن أن تقوم بالذات المقدسة. أجابوا الأشاعرة لأن مقصودنا من الكلام ليس الحروف والأصوات، وإنما عبارة عن الكلام النفسي الذي ينبع عنه الكلام اللفظي. إلى هنا انتهينا في الدرس السابق، درس جديد هنا. وأجاب المعتزلة بأن لو لاحظنا باب الإنشاء لم نجد شيئا قائما بالنفس سوى الإرادة. فالإنسان إذا نهى أو أمر فالإنشاء لا يجد في نفسه سوى الإرادة. هذا في باب الإنشاء. وفي باب الإخبار لو قال الشمس طالعه مثلا لا يجد في نفسه سوى العلم. نحن الحمد لله. إذن الثابت في باب الإنشاء هو الإرادة في النفس، والثابت في باب الإخبار هو العلم القائم بالنفس. إذن الثابت في النفس هو صفة الإرادة وصفة العلم، ولا نجد في النفس صفة أخرى غير هاتين الصفتين. ومن المعلوم إن مثل هاتين الصفتين ليست من الكلام النفسي فيه، ليست من صنف الكلام. حينما الله عز وجل يوصف بأنه متكلم لا يقصد من كونه متكلما ثبوت صفة العلم أو ثبوت صفة الإرادة. التكلم وصف مغاير لصفة العلم والإرادة. وبالجملة حينما تقولون أيها الأشاعرة يوجد الله عز وجل متكلم يعني بكلام نفسي، نحن نقول لو فحصنا لم يجد في النفس إلا الإرادة والعلم. وهي أي الإرادة والعلم، وهما أي الإرادة والعلم ليس من صرف الكلام. إذن حينما يوصف الله عز وجل بأنه متكلم لا يمكن أن يكون المقصود من الكلام الكلام النفسي، لأن الثابت في النفس والإرادة والعلم والإرادة والعلم ليس من سلك الكلام. قد يغض عن نيتهم بأن المقصود من الكلام ليس الكلام النفسي وإنما الكلام اللفظي. وإذا كان المقصود من الكلام كلام اللفظي فلا بد من حد صفة التكلم وصفات الأفعال لا من صفات الذات. هكذا أورد المعتزلة على الأشاعرة وأجاب الأشاعرة بأنه توجد في النفس صفة أخرى أمر آخر غير صفة الإرادة والعلم، وذلك الأمر الآخر هو الكلام النفسي. وحينما يوصف الله سبحانه بأنه متكلم يراد منه اتفاقه بذلك الأمر الآخر الذي هو غير الإرادة وغير العلم. إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة. لا أكو أدلة يذكرونها للسلام ذلك. إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة أن الأشاعرة يرون وجود صفة أخرى وجود أمر آخر فعند الناس غير الإرادة والعلم وأسموه بالكلام النفسي. والله عز وجل حينما يوصف بالتكلم يراد اتصافه بذات الأمر الآخر الذي هو غير الإرادة، بينما المعتزلة لا يرونه وجود صفة أخرى في النفس غير الإرادة. إلى هذه النتيجة يا أخوان انتهينا، وهذه النتيجة التي انتهينا إليها يتفرع عليها القول باتحاد الطلب والإرادة وعدم اتحادهما. على هذه النتيجة يتفرع القول بالاتحاد وعدم الاتحاد. فالمعتزلة حينما قالوا في باب الإنشاء لا يوجد في النفس شيء غير ماذا؟ الإرادة، بل الثالث فقط إرادة. حيث ذهبوا إلى هذا قالوا باتحاد الطلب والإرادة، والإنسان إذا أنشأ طلب شيئا طلبه عن إرادته. إذ لو رجعنا إلى النفس لا نجد شيئا في النفس غير الإرادة، فذل لا بد من انتفاض الطلب والإرادة. هذا بناء على رأي المعتزلة. وأما الأشاعرة فحيث أنهم ذهبوا إلى وجود أمر آخر في النفس غير الإرادة اختاروا المغايرة بين الطلب والإرادة. فالطلب شيء آخر غير الإرادة. وذلك الشيء الآخر ماذا؟ هو ذلك الأمر القائم بالنفس المسمى بالكلام النفسي، ذاك هو الطلب، وهو مغاير ماذا للإرادة؟ تكرار. أما المعتزلة تكرارها حيث يرون أنه لا يوجد بالنفس عند إنشاء الطلب، حينما ينشأ الطلب يطلب شيء، حينما لا يوجد شيء بالنفس غير الإرادة، إذا لابد من اتخاذ الطلب والإرادة. الأشاعرة حيث يرتقون يوجد شيء آخر غير الإرادة، قالوا بتغاير الطلب والإرادة. فالطلب هو ذلك الأمر الآخر القائم في الناس المسمى بالكلام النفسي الذي هو غير الإرادة. المعتزلة قالوا لا يوجد، لكن الأمر الآخر إذا في الطلب أي نفسي. بهذا فهم يا إخوان سبب قول الأشاعرة بالمغايرة بين الطلب والإرادة النفس. عرفنا، وعرفنا النفس أيضا في قول المعتزلة بالاتحاد بين الطلب والإرادة. وبهذا يتضح بطلان ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله روحه السليم، فإنه حاول أن يجعل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة نزاعا لفظيا، وإلا من حيث المعنى والحقيقة لا يوجد بينهما. اختلاف، فكلاهما متفق على أن الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، والطلب الإنشائي عين الإرادة الحقيقية. هذا حاول صاحب الكفاية أن يجعل النزاع لأمرين من خلال بياننا سبق بطلانها الذي ذكره الآخر. إذ نقول له كيف يكون النزاع بينهما لفظية بعد أن أوضحنا نكتة الخلاف بينهما؟ فإنه بالبيان الذي ذكرنا تجلى أن الخلاف معنوي، فالأشاعرة حينما قالوا بالمغايرة نشأ قولهم بالمغايرة من الاحتقار بالكلام النفسي. قالوا يوجد في النفس آخر غير الإرادة، حينما يطلب الإنسان، حينما ينشأ الطلب يوجد في نفسه شيء آخر غير الإرادة، ذات الشيء الآخر أسموه بالكلام النفسي هو الطلب. بينما المعتزلة قالوا لا يوجد شيء آخر، حين الطلب لا يوجد شيء آخر غير الإرادة، بل الموجود هو الإرادة فقط. إذن لا يوجد من اتحاد بين الطلبين. بعد إيضاح نقطة الاختلاف يتجلى أن الخلاف بينهما ليس لفظيا بل هو أعمق من ذلك. ثم إنه لا نعترف، ثم إنا لا نعترف للأشاعرة بالكلام النفسي، يعني أنه يوجد شيء في النفس غير الإرادة يسمى بالكلام النفسي. فلا نقر له نرفضه، لا مفرد له. وما استدلوا به من وجوه ثلاثة أو أربعة كلها ضعيفة خوفا من التطويل لا أذكرها. فنحن ننكر الكلام النفسي، لكن في نفس الوقت لا نسلم من المعتزلة مقالة، فهم القائلة في الاتحاد بين الإرادة والطلب، هذا أيضا نرفضه. فنحن نرفض مقالة الأشاعرة ونرفض مقالة المعتزلة، لا نقبل وجود كلام نفسي، يعني أمر آخر غير ثابت بالنفسي غير الإرادة، هذا لا دليل عليه، لا مستدل. لكن في نفس الوقت نقول لا يلزم من إنكار وجود أمر آخر في النفس غير الإرادة، لا يلزم التسليم بهذا. بما قالت المعتزلة عن اتحاد الطلب فلندعي المغايرة بين الطلب والإرادة، وإن كان المعروف هو الاتحاد ومن القائلين بالاتحاد بين الطلب والإرادة من غير المعتزلة صاحب الكفاية قدس الله روحه وتلميذه الشيخ العراقي، ذهب هذان العلمان إلى الاستحاض، لا نسلم الاستحاض لا نقبله، وإن ذهب إليه هذان العلمان الجليلان. والغريب هو الشيخ العراقي كيف يذهب إلى الاستحاض. هلا والوجه في المغايرة بين الطلب والإرادة هو أن الإرادة صفة قائمة في النفس أو فعل نفساني قائم بالنفس، فهي أمر نفساني إما صفة قائمة بالنفس يعبر عنها عندهم بالصوت الحسين، وإما فعل بالنفس عبارة عن التسليم والعزم على شيء. على كلا التقديرين الإرادة أمر نفسي، بينما الطلب ليس أمر نفسي. الطلب هو السعي وراء المقصود، فمن سعى لتحصيل شيء، من سعى لتحصيل رزقه يقال طلب الرزق، من سعى لتحصيل العلم يقال طلب العلم. الطلب هو السعي لتحصيل المقصود، وليس هو تلك القضية ذلك الأمر النفسي. فلو فرض عني عندي إرادة الآن لتحصيل الرزق بمعنى الشوق العتيد، كل واحد عندنا هذا الشوق العتيد موجود، لكن لم يقدم رجلا ويؤخر أخرى، لا يقال طلبا، إنما يقال طلب إنسعى، قال يا الله وفارق مجلسه وذهب إلى السوق، نأذي يقال طلب. أما مجرد الإرادة الكاملة في النفس فيصدق عليها أن ينسى، فكيف نقيل الطلب عين العراق مستغرب من الشيخ الفرنساني ومن الشيخ العراق كيف ذهب الى الاتحاد. ان شاء الله بعدين ابين نكتب ان الشيخ العراقي لماذا قال بالاتحاد على اي فالخلاصه هكذا نحن لا نسلم تكرار ما حد يتردد نحن لا نسلم مقالة الأشاعرة ولا نسلم مقالة لا نقبل من المحتمل الأشاعرة قولهم في وجود شيء آخر في النفس غير الإرادة أسموه بالكلام النفسي هذا لم يكن بدليل ولا أنه قضية إلزامية حتى الإلزام ولكن لا يلزم من إنكار وجود الأمر الآخر التسليم لوحدة الإرادة والطلب كما تخيله الأشاعرة المعتزلة وكما تخيله الآخر الفرنسي الآخر الفرنسي هو هذا ما عنده شيء قال لا يوجد أمر آخر في النفس غير الإرادة إذن الإرادة عن نفسه إن الإنسان يطلب شيء لا يوجد في نفسه شيء غير الإرادة إذن الإرادة عن نفسه نحن نفس مقالة المعتزلة وجعلها دليل وما عنده كفاية إذا قال غير هذا السنة نحن نقول لا نقبل اتحاد الطلب والإرادة فإن الإرادة فإن الثاني أو فتنة الثاني بالتالي أمر الثاني والطلب ليس هو قضية الثاني إن الإنسان إذا أراد شيء نحن ساقع وصمم على شيء لكن من دون سعي لا يقال طلب إذا مطلب في آخر غير الإرادة لا قضية الإلزامية أنا انا في المنصب سعي يأمر الأنبياء للتبليغ سعي كل بحسبه سعي مثلا ماذا العامل بأنه يرفع رزقه وبدله سعي ماذا رب المال أن يقول للعامل بلسانه اذهب إليه هذا هم سعيهم هل قول باللسان سعي ماذا فالثلاثة تسعي في الآية القرآنية إذا أراد شيئا أن يقول له كل سيكون يعني ممكن يكون في حفظ نفسه بالطرف بيهر ممكن هاي الأهل تسعي أن يكون في حفظ نفسه بالطرف بيهر عند الله كيف بيان ذلك جميل تقريبا ممكن أن له واضحة هاي بالعكس على المغايرة إذا أراد فيكن يريد أول قال إثني فإذا تغاير أصير عن ذلك أجل في أخر ماذا أو بقية الحقيقة ماذا فالمقصود هذا كله يا إخوان ماذا في الجهة الأولى من جهات البحث والطلب الجهة الثانية في تحرير محل النزاع بمعنى أن النزاع في الطلب والإرادة منصب على أي نقطة في أي نقطة يتنازع العلماء هناك ثلاثة احتمالات في مصب نزاع العلماء الأول احتمال أول ألف ما هو المذكور في الكفاية حيث يظهر من الكفاية أن مصب النزاع هو في وحدة مفهوم الإرادة ومفهوم الطلب وفي وحدة حقيقة الإرادة وحقيقة الطلب وفي إنشاء وفي وحدة الإرادة الإنشائية والطلب الإنشائي فقسم من العلماء يقول بأن مفهوم الطلب مغاير لمفهوم الإرادة حقيقة الطلب غير حقيقة الإرادة الطلب الإنشائي غير الإرادة الإنشائية قسم من العلماء هكذا وقسم يقول مفهوم الطلب أي مفهوم الإرادة واقع الطلب مصداق الطلب، عن واقع الإرادة مصداق. والإرادة الإنشائية عن الطلب الإنشائي. فقسم خاطبة يقول فقسم خاطبة تصيرها من الآن، والآخر ماذا اختار؟ فالاستخارة. قال الصحيح أن مفهوم الإرادة مرادف لمفهوم ماذا؟ أفضل مستحدان في عالم المسلم. والإرادة الإنشائية مستحدة مع الطلب الإنشاء. فإنشاء الإرادة أي إنشاء، وواقع الإرادة أي واقع الطلب. يعني واقع الإرادة ماذا؟ تلك الإرادة القائمة في النفس، ذلك الأمر الذي قائم في النفس، ذلك الشيء هو عين الطلب، هو طلب، هو عين الطلب الحقيقي القائم بالنفس. فالطلب الحقيقي القائم بالنفس عين الإرادة الحقيقية القائمة، وهما واحد مفهوما، وهما واحد إنشاء، وهما واحد ماذا؟ حقيقة عن النفس. هذا ما في الكفاية منه. فالخلاصة يظهر من الكفاية أن النزاع في الوحدة المفهومية والإنسائية والحقيقية. ولكن هذا الاحتمال مرفوض، لا يمكن قبوله، لأنه بناء على هذا الطرح للنزاع يكون النزاع أشبه باللغوي منه بالأصول. هذا يعني نزاع لغوي، أن لغة مفهوم الإرادة عين مفهوم الطلب أو نغاية. يعني في القاموس في تاج العروض فيما أدري شنو، هل مفهوم الإرادة عين مفهوم الطلب أو لا؟ هل إنشاء الطلب عين إنشاء الإرادة؟ هذا نزاع لغوي من يجب أن تطيل بحثه. حينما يتنازع الأصوليون لابد نزاعهم ليس في قضية لغوية يرجع فيها إلى أهل اللغة، ما مناسب أصلا، ليس مناسب. هي المقام العظيم للأصولي أن يقيم نزاع في قضية لغوية بهذا الشكل. هذا أولا نقوله لصاحب الحكاية. أعمق من كونه لغوية. وثاني نقول الأصل لا معنى لأن تقول مفهوم الإرادة عين مفهوم الطلب، واقع الإرادة عين واقع الطلب. هذه الدعوة غير مقبولة خلاف لإجزال هذه الدعوة كما أوضحت قبل قليل. فإن الإرادة قضية نفسية قائمة بالنفس لا يصدق عليها طلب أبدا. فالإنسان الذي حبس نفسه في غرفة يريد أشياء كثيرة، يريد العلم، يريد ماذا؟ الدنيا، قضايا دنيوية وأشياء كثيرة. لكنه ما دام حبس نفسه في الغرفة ولم يصرف للسعي وراء العلم وراء التكسب، لا يقال هو قد طلب العلم، قد طلب الرزق. القضية واضحة. المغايرة بينهما جلية ولا معنى. الاحتمال الاستحقاق الثاني ايضا ايرادنا على صاحب كفاية المختار او رمز ايرادنا. ايراد الاول انه هذه قضية لغوية ما يتناسب لاصول ان يقع له نزاع فيها. وثانيا مع غض النظر عن ذلك نقول المغايرة بين الارادة والطلب قضية بديهية لا معنى لبقالة صاحب الكفاية بانه مفهوم الارادة عن مفهوم. واقع الإرادة عنه. لا، المغايرة أدلى من ذلك، بالعكس تماما. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني ما ذكره المرجى النائمي في قواعد الأصول وعدم التقرير، حيث قال إن نزاعا أصولي نزاع العلماء في هذا المرجى، هل يوجد بين الإرادة والفعل شيء ثالث متوسط بينهما؟ هل يوجد هذا الثالث المتوسط أو لا يوجد؟ فمثلا أنا الآن أريد أن أشرب الماء، حينما أريد شرب الماء أخذ الكأس وأتناوله. البحث وقع بين إرادتي وبين أخذي للكأس بيدي، هل يوجد شيء ثالث متوسط بينهما أو لا؟ وهناك من قال ومنهم المرجى ومنهم نفس المرجى أن هناك شيئا متوسطا أسماه وأسموه الكلاميون أسموه والمرجى أسماه بهجمة النفس، مرة هكذا قبل، أو حملة النفس، هي تعبيرات المرجع مثل مومن حد يتفنن في التعبير، أو حملة أو الاختيار، هذا الشيء متوسط بين الإرادة وبين ماذا؟ الفعل. فهناك من قال يوجد هذا، إن شاء الله يجينا في ماذا توضيح لماذا قال المرجع وجماعة أنه يوجد هذا الثالث المتوسط إلى آخره. هاي الأبحاث نتعرضنا إن شاء الله في مرة. فالمقصود جماعة قالوا يوجد، جماعة قالوا لا يوجد هذا الأمر المتوسط. فالنزاع إذن في هذه النقطة، هل يوجد حطاط المتوسط بين الإرادة وبين الفعل أو لا يوجد؟ هكذا جعل المرجى مركز النزاع، جعل مركز النزاع في هذا النص. وفي رده نقول إن النزاع بهذا الشكل وإن كان وجيها، ولكن هذا تحميل، جعل النزاع بهذا الشكل تحميل على الأعلام بلا دليل. من قال بأن نزاعهم في هذه النقطة؟ هذا أول السنة. نعم، ينبغي وقوع النزاع في هذه النقطة، ينبغي لنا أن نبحث هل يوجد حد متوسط بين الإرادة وبين الفعل أم لا. أما أن نقول هذا هو نزاع العلماء، هذا أول السنة، لا مثبت له. فصام مركز النزاع هذا أول الكلام. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو بالضبط إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.